أن يكون عمل خيرا قط، محمولة على ما عليه قاعدة العرب في أنها تنفي الشيء لانتفاء شيء واجب فيه أو شيء مهم فيه. أضرب لك مثالا، في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا والحديث في الصحيحين، ماذا قالت ملائكة العذاب حينما اختصمت مع ملائكة الرحمة؟ قالت ما عمل خيرا قط. أولا، هل الملائكة تكذب؟ حاشا وكلا، لا يمكن أن تكذب الملائكة، إذن كلامهم ماذا؟ صدق. والسؤال الثاني، هل هذا الرجل ما صدر منه أي عمل البتة أو كان منه عمل؟ كان منه عمل، كان منه رغبة في الخير، وكان منه هجرة إلى بلاد الخير وبلاد الصالحين، أليس كذلك؟ وهل هذا ليس عملا صالحا؟ بلى، عمل صالح، حتى إلى آخر لحظة ناء بصدره إلى الجهة التي فيها أهل الخير، أليس كذلك؟ ومع ذلك الملائكة قالت ما عمل خيرا قط، وذلك لأنه لم يعمل أشياء كثيرة من الخير، صح هذا النفي. إذن العرب تنفي الشيء لانتفاء شيء مهم فيه أو شيء واجب فيه أو شيء أساس فيه. ولذا تجد أنهم يقولون مثلا فلان ليس بإنسان، هل هذا نفي لحقيقة الإنسانية بالكلية؟ متى يقولون هذه الكلمة؟ يقولونها لشخص مثلا فقد الرحمة، ظالم قاس، أليس كذلك؟ والرحمة قضية مهمة وأساسية في الإنسانية، فصح النفي هنا لغة. لماذا؟ لانتفاء شيء مهم في هذه الماهية. إذن هذه النصوص التي جاء فيها نحو هذه الجملة يجب أن تفهم في ضوء النصوص الأخرى، وأن تحمل على بساط اللغة العربية، وأن تفهم في ضوء ذلك، وهي محمولة على ما ذكرت لك، أو يقال إنها محمولة على أنه ما عمل خيرا قط زائدا على أصل الإيمان، زائدا على أصل الإيمان. لأنك تجد في هذه النصوص أنه ما جاء فيها التنصيص على النطق بالشهادتين، أليس كذلك؟ وهل يمكن أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار من لم ينطق بالشهادتين؟ إذن من أين فهمنا أن هذا الرجل نطق بالشهادتين قطعا باعتبار النصوص الأخرى؟ هذا واحد. تجد أيضا أنه يذكر في هذه النصوص أنه ما عمل خيرا قط، وهل كان في قلبه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان فيها الخوف من الله؟ هل كان عنده قبول وانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم بباطنه؟ أجيبه، أين هذا في الأحاديث؟ غير وارد، لكن فهم بضميمة النصوص الأخرى، فليكن عمل الجوارح على هذا النسق من هذا القبيل. كما تنظر وكما تعامل هذا الحديث وأمثاله بالنظر إلى عمل القلب وإلى قول اللسان، انظر أيضا إلى ذلك أو في هذه أو في ضوء ذلك بالنسبة لعمل الجوارح. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.